السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، بنت روسية أسلمت، اتعرفت على شاب مسلم وأسلمت واتجوزته، ولما اتجوزت الشاب المصري المسلم وشافت أخلاق المسلمين ومعاملات المسلمين وشافت قد إيه المسلمين بعاد على دينهم، قالت وهي متمسكة بالإسلام، قالت له اقتنعوا انتوا الأول بدينكم عشان الناس تقتنع بدينكم بعد كده. دي مشكلتنا يا جماعة، إن احنا نقتنع احنا بديننا احنا الأول، نقتنع باللي عندنا الأول. سوبر ستارز، نجم الخليج، برامج بتفرض علينا نجوم، نجمكم هو الممثل الفلاني واللاعب الفلاني والمغني الفلاني، هم دول السوبر ستارز بتوعنا. مين السوبر ستارز بتوعنا يا جماعه؟ مين نجومنا؟ مين اللي بيهدونا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم، اقسم بنجم السماء على نجم الارض سيدنا محمد. مين نجومنا اللي بتهدينا؟ الرسول عليه الصلاه والسلام في صحيح البخاري بيقول ايه على الصحابه؟ بيقول النجوم امنه للسماء، وبعدها واصحابي امنه لامتي. اصحابي دول هم النجوم الحقيقيين. مين السوبر ستارز بتوعنا؟ مين نجومنا؟ مين اللي احنا بنهتدي بكلامهم؟ مين قدواتنا؟ مين اللي احنا بنمشي وراهم؟ مين السوبر ستارز بتوعنا؟ سيلفستر ستالوني اللي بيقعد يحارب وحوش هي اصلا لعب بلاستيك ممكن ميدن تشاينا من ورا الكاميرا، ولا البراء بن مالك اللي رمى نفسه من فوق الحصن في اليمامه، والا كانت حركه الرد قضت على الاسلام في جزيره العرب، وفي عمليه لا يوجد لها مثيل على وجه الارض يعني انتصر المسلمين في معركه اليمامه. مين السوبر ستارز بتوعنا يا جماعه؟ جين فوندا اللي لو غسلت وشها وغسلت شعرها ما حدش هيتفرج لها على فيلم ولا على لقطه، ولا اسماء بنت ابي بكر اللي كان عندها 17 سنه وحامل في الشهر التاسع وبتمشي 5 كيلو في حر الصحراء كل يوم تودي للنبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر الاكل في الغار، وبعد كده هجرت وولدت على ابواب المدينه. مين السوبر ستارز بتوعنا؟ مين يا جماعه؟ ريكاردو، رينالدينهو، ولا اللي في الملاعب بس من ورا الكاميرات انما بره الملاعب ممكن ما بيعملوش اي حاجه في الدنيا ولا في الحياه، ولا مين؟ ولا اسامه بن زيد اللي قاد المسلمين في اول حرب عالميه ضد الروم، في اكبر معركه عسكريه في الخروج من الجزيره العربيه ضد الروم. اسامه بن زيد اللي كان عنده 17 سنه ولكن الوقت كبير اكبر من اي قائد عسكري في العالم كله. مين السوبر ستارز بتوعنا يا جماعه؟ بننبهر بالغرب ليه؟ مبهورين بيهم ليه؟ عايزين نفوق يا شباب، عايزين نفوق ونعرف مين نجومنا وقدوتنا يا شباب. نابليون بونابرت كان بيقول انا قدوتي في الحياه ومثل الاعلى في الحياه هو خالد بن الوليد. ده نابليون بونابرت اللي احنا فاكرين ان هو ياما هنا وياما هناك. مايكل هارت لما جه يصنف عظماء العالم قال سيدنا عمر بن الخطاب سادس اعظم شخصيه في تاريخ البشريه كلها. جمعاء، مين السوبر ستارز بتوعنا؟ ماذا لو كانت اهرام مانشستر؟ مقال مره قريته بيقول لك اهرام الجيزه لو كانت عند مانشستر في انجلترا كانت انجلترا عرفت تعمل دعايه حواليها قد ايه وتكسب مليارات قد ايه. انا بقول لو الصحابه دول كانوا عندهم بقى، كانوا عند الغرب. لما كنت زمان اقرا لدوستويفسكي وتشارلز ديكنز وشكسبير كنت والله يا جماعه استغرب جدا الناس دي اتشهرت كده ليه؟ الناس دي كلامها هايف جدا، الناس يعني احنا مش بنقول ان هم كل كلامهم هايف، بس الناس دي لا تستحق كل الدعايه الرهيبه اللي اتعملت لها. هم عندهم ناس يعني مش اقوياء ولكن عملوا لهم دعايه رهيبه. لو اهرام مانشستر كانت عندهم بقى، لو الصحابة دول كان عندهم في تاريخهم كانوا جننوا العالم بسيرهم. احنا عندنا سير مفيش في التاريخ زيها، عندنا ابطال مفيش في التاريخ زيها. يا اللي منبهرين برجل المستحيل وقصصه، ما سمعتوش عن البراء ابن مالك؟ ما سمعتوش عن ابو دجانة؟ يا اللي مبهورين بروايات الغرب، ما سمعتوش عن تاريخنا وعظمائنا والستارز بتوعنا؟ مين السوبر ستارز بتوعنا يا جماعة؟ درس الليلة للكبار فقط، درس الليله للكبار بس، الكبار في همهم، الكبار في فكرهم، الكبار في طموحهم. درس الليله مش هيقدروا ولا هينفذوا غير الكبار. الكبير كبير يا جماعه، ابو بكر من اول يوم اسلم فيه وهو كبير، عمر من اول يوم اسلم فيه وهو عمر بن الخطاب كبير كبير. ابو بكر الصديق كان يقول اينقص الدين وانا حي؟ احنا الوقت احياء، وعيد الحب اتعمل واحنا احياء، بدعه جديده وظهرت، احنا الوقت احياء، والعراق ضاعت واحنا احياء، احنا الوقت احياء وغزه اتحصرت واحنا احياء، اينقص الدين وانا حي؟ ابو بكر الصديق شغل بنته تجيب الاكل لهم في الهجره، وشغل ابنه وشغل مولاه عمرو بن فهيره يطمس اثار الاقدام بالغنم بتاعته في الهجره، غنم ابو بكر اشتغلت لدين الله، الغنم اشتغلت في نصره الدين يا مسلمين. حصلناش حتى يا اخوانا، يا اخوانا عايزين نعرف عمر بن الخطاب خرج من مال 4 مرات عشان ينصر دين الله؟ عمر بن الخطاب كان بيقول والله لو منعوني عقال بعير لقتلتهم علي. لما قريت معنى عقال بعير في شرح مسلم انا كنت اتجنن. عقال بعير انا كنت بحسب يعني لو ما جابوليش زكاه البهائم الانعام. طلع ان عقال البعير ده الحبل اللي بتتربط منه البقره او الناقه. لو جابولي الزكاه وما جابوليش الحبل هقاتلهم على الحبل. الدين كان غالي، الدين كان غالي عندهم. سوبر ستارز للكبار فقط، درس الليله للكبار فقط يا جماعه. هنتكلم عن نجوميه الصحابه في دين الله. كانوا نجوم في ايه؟ كانوا نجوم في التضحيه للدين. من ضمن المعارك اللي يعني قليل جدا اللي اتكلم عنها معركه اليمامه. معركه اليمامه يا اخوانا معركه فاصله في تاريخ الرده والاسلام في جزيره العرب. 40,000 واحد ورا مسيلمه الكذاب وخالد بن الوليد راح يحاربوا. بدات الحرب، وصلوا ان هم اخترقوا جيش المسلمين وخلعوا خيمه خالد. الصحابه كانوا هيجننوا. الدين بقى في خطر، الدين بقى في خطر حقيقي. الموقف بقى لا يحتمل الا الفدائيه والاستشهاديه. الدين بقى في خطر. الصحابه عملوا ايه ساعتها؟ شوفوا يا جماعه نجوم التضحيه لدين الله. ابو دجانه يرمي نفسه من فوق الحصن، يرمي نفسه من فوق الباب، يرمي نفسه ورجليه اتكسر لما ينزل، يفضل يقاتل ورجليه مكسوره رضي الله عنه، ويتقتل في اشرف مكان يتقتل فيه. ابو دجانه اللي من سنين والنبي عليه السلام داخل غزوه احد لقى واحد رابط عصابه حمراء. ايه ده ابو دجانه عامل ايه؟ يا رسول الله ده لما بيربط العصابه الحمراء يقتل يا مقتول. ويدخل ابو دجانه ويترس النبي بجسمه في اول عمليه استشهاديه. يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفضل ابو دجانه على العهد، ويعمل ثاني عمليه استشهاديه يقتل فيها وهو بيحاول يفتح الحصن. البراء بن مالك يرمي نفسه هو اللي يتفتح على ايده باب الحصن. يدخل الصحابه، عمار بن ياسر ماسك السيف هيتجنن، المرتدين هيكسبونا ازاي؟ والصحابه بيقول واذنه تذبذب، ودنه اتقطعت وقاعده تروح وتيجي من راسه وهو يقول امن الموت تفرون، امن الموت تفرون. ام عماره اللي ابنها حبيب بن زيد مسيلمه الكذاب قطعه حتت. اتشهد اني رسول الله؟ يقول له لا اسمع يقطع ايديه. اتشهد اني رسول الله؟ لا اسمع يقطع رجليه، لغايه ما قطعه حتت. ام عماره ام حبيب بن زيد دخلت في المعركه دهيت، وكانت من احد ثلاثه وصلوا في الاخر وقتلوا مسيلمه الكذاب رضي الله عنها. زيد بن الخطاب، زيد بن الخطاب بيقول عضوا على اضراسكم فوالله لا اتكلم ابدا حتى ينصرنا الله، لا او استشهد. خلاص ما عادش في كلام، ده وقت الشغل، ده وقت الشغل يا شباب. في بعد اللي حصل للامه ايه؟ خلاص عضوا على ادراسكم، ده وقت الشغل مش وقت الكلام. كل الصحابه، احد الانصار خد جرح غائر وكان بيتعالج في الخيمه، فسمع حطمه في جيش المسلمين فقال وانت في الدنيا وانت عايش المسلمين يحصل لهم كده؟ فضل يزحف لغايه ما قتل حتى قتل. مش وانا في الدنيا الدين يحصل له كده؟ مش وانا في الدنيا غزه تتحاصر؟ مش وانا في الدنيا العراق تضيع؟ مش وانا في الدنيا المسلمات تغتصب؟ مش وانا في الدنيا ابدا؟ معركه اليمامه بتنتهي يا جماعه في الاخر ام عماره ووحشي والصحابه يهجموا على مسيلمه الكذاب يقطعوه بالسيوف وتنتهي معركه اليمامه. كانوا ابطال، ابطال في التضحيه للدين، ابطال. لما قريت كلمه والله يا رسول الله لو خط بنا الى برك الغماد لاخدناه وراءك، لما بحثت قعدت ادور في القواميس، قواميس السيره وقواميس اللغه، ادور يعني ايه برك الغماد اللي الصحابه قالوها للنبي في غزوه بدر. لو خط لقيت برك الغماد دي منطقه في جنوب الجزيره العربيه كلها صخور بركانيه، صخور بركانيه ولا في ابارها اي ماء، يعني مهلكه، يعني لو ودتنا مهلك يا رسول الله احنا وراك. في الهجره عبد الله بن جحش ساب ماله وابو جهل خده منه، ساب بيته وابو جهل خده منه، صهيب الرومي ساب ماله وخدوه منه المشركين، كل ابو سلمه ساب مراته وساب ابنه عشان الدين يا جماعه، عشان الدين، عشان الدين يا جماعه. هاجر امراه بسبب تضحيه من تضحياتها، خريطه العالم اتغيرت، جغرافيه العالم اتغيرت لما قعدت مع ابنها عند الكعبه وادى اقعدها الى ان الجزيره العربيه كلها اتعمرت بعد كده. امراه بسبب تضحيتها تاريخ الارض اتغير. عبد الله بن ابي حضرت في غزوه خيبر لما عايز يخرج مع النبي ومش عارف يعمل ايه، باع هدومه، باع هدومه لليهود عشان يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا ابطال. جعفر بن ابي طالب لما في غزوه مؤته خد حاجه و90 طعنه وضربه في صحيح البخاري وكلهم من وجهه ما رضاش يفر ابدا. خالد بن الوليد يومها اتكسر في ايده 9 سيوف وفضل واقف وصامت. كانوا ابطال في التضحيه عشان الدين، كانوا ابطال، كانوا نجوم، كانوا سوبر ستارز، كانوا كبار قوي يا جماعه، كبير كبير يا جماعه، كانوا كبار يا شباب يا اللي لازم تبقوا كبار، كانوا كبار قوي يا جماعه في التضحيه عشان الوصول لربنا. سلمان الفارسي القصه الرهيبه، سلمان اللي ابوه كان راجل غني جدا، ابوه لما عرف ان هو عايز يهاجر عايز يمشي من عند فارس عشان يدور على الحق في الارض ويسيب المجوسيه ابوه ربطه في السلاسل ومهموش. ابوه كان غني جدا. يا سلمان يا سلمان هسيب مال ابوك لمين؟ انا عايز ربنا. يا سلمان يا سلمان شبابك ده انت لسه شاب صغير. يا سلمان ده انت عايز تركب عربيه وتجنطها وتلف والبنات كلهم يتجننوا عليك. انا عايز ربنا مش عايز اي حاجه. يا سلمان مش عايز تتفرج الليل على هوت بيرد في سهره جميله وبكره تطلع على الاف بي اي وتشوف انت عايز تعمل ايه. يا سلمان يا سلمان مش عايز تروح الماتش تدهن وشك 10 الوان وتفضل بالرايات الحمراء والبيضه تفضل ترفرف مع الرايات كان مفيش اي مشكله في دينك ولا دنيتك. يا سلمان انا عايز ربنا. يا سلمان ابوك ربنا اغلى. يا سلمان شبابك ده انت لسه شاب صغير ربنا اغلى. يا سلمان مستقبلك ده انت في الدين بقيت خادم النار وفي الدنيا ابوك عنده ضيعات واموال وغني جدا ربنا اغلى. ويسافر سلمان ويربط مستقبله بمستقبل الدين يا جماعه. يربط مستقبله بالوصول الى الله. لا يتجوز ولا يخلف ولا يشتغل ولا يعمل اي حاجه. يقعد يلف في الارض يدور على حد يوصله لربنا رضي الله عنه. الرسول عليه السلام بيقول لو كان الايمان في الثريا لبلغه رجال من هؤلاء من الماركه بتاعت سلمان الفارسي. عايزين شباب ماركه سلمان يا رجاله. عايزين اخوات ماركه سلمان يا رجاله. لبلغه رجال من هؤلاء من الرجاله دول. لما تدبرت في الحديث قلت سبحان الله العظيم سبحان الملك. سلمان كان فين والدين كان فين؟ سلمان كان في فارس حواليه عبده النار بعد كده المشركين بعد كده الروم والنصارى. هو فين والنبي فين؟ ومع ذلك ربنا دله ووصله. سلمان يا جماعه كان واحد ما كانش معاه صحبه يا اللي بتقولوا معنا الصحبه. سلمان يا جماعه كان الحق في الارض نادر مش موجود اصلا في الوقت اللي احنا عندنا فيه 20 قناه فضائيه اسلاميه و1000 مسجد و5000 شريط و1000 موقع نت اسلامي والف واحد ملتزم. احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين ايه؟ سلمان يا جماعه عاش حياته عشان ربنا وربط مستقبله بمستقبل الدين وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى يوصله سبحانه وتعالى. كانوا نجوم كانوا سوبر ستارز كانوا نجوم في الثبات. النساء ام شريك ام شريك اللي المشركين لما اسلمت في اول البعثه رضي الله عنها كانوا بيعذبوها ياكلوها عسل ويحطوها في نار الصحراء يموتوها من العطش بعد ما تاكل العسل ثلاث ايام ما يسقوهاش وبعد كده طردوها من مكه. جريد بني المؤمن رميق لبيبه اللي كان عمر بن الخطاب يقعد يجلدها لغايه ما ايده تقف لغايه ما ايده تقف وهي تقع يحسبوها ماتت وهي في غيبوبه مخشي عليها. جريت بني المؤمل يا جماعه زنيره جريت عمر اللي كانوا يجيبوا مكاول حديد يكوي جسمها ويحطوها على عينيها لغايه ما عينيها ساحت وذهب بصرها وربنا رد لها بصرها بعد كده سبحانه وتعالى. استحملوا صحابة اول ما اسلموا تعذيب رهيب بعد كده طلعوا على الحبشه بعد كده رجعوا بعد كده الشعب بقى بيطالب الشعب كانوا فيه ورق الشجر طلعوا من الشعب على الهجره هجروا وسابوا كل حاجه في حياتهم هجروا 30 غزوه مع رسول الله في 9 سنين وفي النهايه فين الصحابه الوقت يا جماعه؟ ابو الدرداء قبره عند تركيا ام حرام بنت ملحان قبرها عند قبرص عباده بن الصابت قبره في فلسطين معاذ بن جبل قبره في الشام. فين الصحابه اتفرقت قبورهم في الارض كلها؟ مفيش يوم خدوا اجازه عرضه ولا اجازه مرضي ولا اجازه لتحسين دخل. تحسين دخل ابو هريره كان بيموت من الجوع كان بيقع يخشى عليه من الجوع وما قالش يا رسول الله اجازه تحسين دخل اروح اشتغل واجي لك. مفيش اجازه عرضه. حنظله اتجوز يوم دخلته في شهر العسل في الهانيمون بيريد يا جماعه في الهانيمون. حنظله ما رضاش اول ما الجهاد طلع ما قالش اجازه عرضه عشان الجواز يا رسول الله وطلع. محدش خد اجازه مرضي في غزوه خيبر. علي بن ابي طالب بيموت في صحيح البخاري نايم على الارض عينيه. انتوا عارفين يعني ايه الم العين اللي ينيم انسان يبرك انسان على الارض والرسول خارج خيبر. فقال علي بن ابي طالب في صحيح البخاري انا اتخلف عن رسول الله انا لا يمكن وقام وهو اللي اتفتح الحصن على ايديه. مفيش اجازات. نجوم في الثبات سوبر ستارز في الثبات نجوم في التوبه نجوم في التوبه سوبر ستارز كبار الكبير كبير. عارفين عكرمه بن ابي جهل؟ عكرمه بن ابي جهل من القصص المبهره يوم ما تاب يوم ما اسلم قال ايه؟ قال عهد علي امام الله كل نفقه انفقتها في الصد عن سبيل الله لانفق ضعفيها في سبيل الله وكل قتال قاتلته في الصد عن سبيل الله لاقاتلن ضعفه في سبيل الله. عكرمه بن ابي جهل يا جماعه يعني انت دلوقتي كل اغنيه سمعتها زمان تسمع بدلها شرطين دين. كل مره قعدت قهوه تقعد مرتين في درس في الجامع. كل بصه بصيتها الحرام تبص تسهر ليلتين تبص للمصحف فتقرا. كل واحد اضلته واغويته تتهدى اتنين باذن الله على ايديك في الدعوه الى الله. مش الشاب اللي اول ما يلتزم ولا يدخل التراويح يتاثر بالدعاء ويبكي اول ما يخرج يلاقي التليفون بيرن الو مين؟ انا عباس. ايه يا عم مش عايز كيف الليله ولا ايه؟ ايوه خلاص يوم وقع من طوله على طول. لا يا شباب لا يا جماعه، لا يا رجاله، كانوا ابطال في التوبه. عكرمه بن ابي جهل جه يوم اليرموك، يوم اليرموك وكان يوم فاصل ما بين المسلمين وما بين الروم. يطلع عكرمه بن ابي جهل يكسر جراب سيفه، خلاص السيف مش داخل تاني، طلع ومش داخل. انا يا رب نظرت حياتي ليك. لما المعركه تشتد يقول من يبايع على الموت، 400 مسلم يتلفوا حواليه، كتيبه موت طالعه. خالد بن الوليد يروح له يقول له يا عكرمه عايز يثنيه، يقول له حاربت رسول الله كثيرا وافر اليوم، ابدا مش هفر. قلت سبحان الله، عكرمة وخالد الاتنين اللي كانوا بيحاربوا الرسول أشد الحرب، اللي كانوا ماسكين الميمنة والميسرة كانوا ماسكين لواءين في جيش المشركين في أحد، عكرمة وخالد الاتنين أبطال في اليرموك. ويطلع عكرمة من أبي جهل وهو بيموت في الخيمة بعد ما اتجرح، وهو بيبايع على الموت بعد ما الجرح بيموت. جايين يسقوا ميه، سمع اخوه اللي جنبه بيقول عطشان، يقول لهم اعطوه حتى شربه الميه، مش عايزها من الدنيا. ويخرج وهو مش عايز حاجه من الدنيا. يا جماعه يا جماعه، قارنوا بين طائعين وعصاة الصحابه، سوبر ستارز في التوبه. انا عايزك تبقى ستار في التوبه، انا عايزك تبقى ستار في التوبه الى الله، انا عايزك تبقى كبير، عايزكم تكبروا يا شباب. يا شباب كفاية الغيبوبة اللي احنا فيها، كفاية. ازاي انا بمشي في 6 اكتوبر وبمشي في الشوارع وبمشي، انا ببقى هجنن يا جماعة. ازاي ازاي وصلوا بلدنا لكده؟ ازاي وصلوا شبابنا لكده؟ اللي قاعدين على الكازينو دول بتوع، دول مسلمين، دول ملك طلحة بن عباية الله وسلمان الفارسي ومصعب وسلمان وعمار وصهيب، دول مين يا جماعة؟ دول مين؟ فين السوبر ستارز؟ فين النجوم اللي كانوا منورين للدنيا؟ فين رجال الزمان اللي كانوا مالين الدنيا هدى وخير؟ فين يا جماعة؟ قارنوا بين عصاتهم وطائعينا. الغامدية الوقت في الزنا لما راحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له طهرني يا رسول الله طهرني، ده احنا الوقت بوليس ونيابة ومخابرات ومباحث عشان المجرمين يتقبض عليهم. دي هي اللي راحة بنفسها خشية لله، هي حصد بس قلبها مليان خشية، زي ماعز اللي وقع في الكبيرة. ولكن الرسول قال والله لقد تاب توبة لو تسع اهل المدينة، لو وزعت على اهل المدينة لو وسعتهم عليه الصلاة والسلام. يعني توبة يا جماعة، توبتهم كانت توبة مليان انا حرقه في الندم على كل ذنب حتى لو كان صغير. يا اخوانا الراجل اللي قتل الرسول بيشرب خمر، الرسول قال انه يحب الله ورسوله، بيعصوا بس بيحبوا ربنا، بيعصوا بس بيتوبوا بحرقه، بيعصوا بس عندهم قلوبهم خاشيه من الله. قارنوا ما بين طائعين احنا وما بين عصاتهم، مين اللي هيرجح يا جماعه؟ سوبر ستارز، نجوم للكبار فقط، كبار قوي يا جماعه، كبار في نصر الدين الله سبحانه وتعالى، كبار في اللي عملوه للدين، كبار في كل حاجه عملوها عشان دين ربنا سبحانه وتعالى. عمر من اول يوم اسلم فيه اتعمل نقله دعويه، في نقله نوعيه في الدعوه كلها، في اثر في سند بعض الكلام خد الصحابه وخرجوا صفين في صحن الكعبه يجاروا بالدين. نقله الدين اتنقل بسبب اسلام عمر. مصعب بن عمير، مصعب واه من مصعب، كلمه مصعب دي اصلا بتشرح قلبي لما افتكر مصعب الشاب الجميل. ايه اللي خلى نوعيه دي تيجي معانا؟ ايه اللي خلى نوعيه دي تتوب اصلا؟ ايه اللي الشاب اللي راكب عربيه ما فيش زيها ووسامه ما فيش زيها وعطر ما فيش زيه، الشاب اللي الشباب بيحبوه والنساء بتحبه وكله بيحبه وكله يتمناه وكله يتمنى يقعد معاها، ايه اللي خلى الناس دي تيجي يا جماعه الا لو في لذه اعظم من اي لذه الدنيا ولذه معصيه؟ ما جايب الناس دي هو اللي بيفضح الدنيا، والله العظيم هو اللي بيفضح الدنيا وشهواتها. مصعب بن عمير يسلم، امه تحاربه بعد ما كانت امه تحضر له طبق الحلويات جنب راسه وهو نايم يصحى ياكل حلويات، بقت امه حرمه من الاكل وحبسه، جلده اتقشر، جاله مرض جلدي من كتر الجوع ومن كتر الارهاق. مصعب بن عمير يسافر الحبشه ويسيب وطنه ويسيب كل حاجه، يبقى صاحب عقيده، يرجع من الحبشه النبي عليه الصلاه والسلام يبعته في اخطر مهمه في تاريخ الاسلام، اخطر مهمه، يبعته يفتح المدينه قبل فتح مكه بتسع سنين. يختار مصعب بالذات، عارف مصعب وايمان مصعب ونور مصعب، يروح مصعب المدينه في المهمه الرهيبه ديت. مصعب اللي كان اعطر شباب مكه واجمل شباب مكه واوسم شباب مكه، يروح المدينه وفي عينيه نظره اصرار تشق الحجر، يروح المدينه وملامحه كانها قضت من الصخر في الاصرار على نصر الدين الله، يروح المدينه انسان تاني، بني ادم تاني، يروح المدينة ما يجيش آخر اليوم من كتر النور اللي في قلبه والصدق اللي في قلبه إلا والمدينة كلها مسلمة، والمدينة كلها ما فيش بيت فيها لو دخلوا الإسلام، ويرجع يفرح قلب النبي. يا ترى النبي يفرح يوم قد إيه؟ يا ترى أنت هتفرحي قلب النبي بإيه؟ يا ترى أنت هتفرح قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام بإيه؟ وفي اللحظة الفاصلة هو بيسيب مكة للأبد، مش هيرجع تاني ولا يشوفها ولا يشوف امه ولا يشوف ابوه ولا يشوف اي حد خالص في مكه تاني. يروح لامه ويتوسل ليها، يتوسل ليها ان هي تيجي معاه وانها تسلم وانها تيجي لدين ربنا سبحانه وتعالى. وامه بكل غباء بكل غباء تقول له والله لا اتبع دينك فيزرى بي. الناس تقول علي ايه؟ الناس تيجي تاكل وشي. الناس ايه بس؟ ناس ايه؟ هتودي نفسك في قاع جهنم عشان الناس، هتولعي عليك قبرك عشان الناس. ويهاجر مصعب ويسيب مكة ويروح المدينة، ويوم غزوة بدر، يوم غزوة أحد النبي يمسكه الراية. كان مصعب دايما هو حامل الراية، كان هو دايما اللي بيحمل راية الدعوة وراية الجهاد. مصعب يا جماعة، الجرح اللي في قلوب الصحابة بعد سنين، عبد الرحمن بن عوف بعد أكثر من 20 سنة يفتكر مصعب يبكي ويسيب الأكل. بعد أكثر من 20 سنة خباب يفتكر مصعب يبكي، مش قادرين. مصعب كان جرح عميق، إذ كان جرح في قلوبنا إحنا يا جماعة. أما بفتكر مصعب بقول مين زي مصعب دلوقتي؟ مين زي مصعب يا شباب؟ مين فيكم يبقى مصعب يا شباب؟ ويوم غزوة أحد ينزل زي الأسد، ينزل زي الاسد العصور، ولما كل الغزوه تتقلب والمشركين يهجموا على النبي ما يسيبوش، يقف بجسمه ما بين النبي وما بين المشركين، يحمي النبي ويحمي الرايه بايديه، ويمسك السيف يحمي الاسلام بايديه التانيه، كل حاجه فيه بتجاهد، كل حاجه فيه بتعبد ربنا، ويتقطع ايده اللي فيها الرايه، يمسك الرايه بايديه التانيه. طب رايتك التانيه انت كنت ماسك بقى السيف يا مصعب، خلاص يا مصعب انت هترمي السيف بس الرايه ما تقع، يا مصعب ده السيف ده اللي بيحمي رقبتك، مش مهم رقبتي، المهم الرايه، المهم الرايه اللي مكتوب عليها لا اله الا الله، ودي تقطع ايديه التانيه. مصعب انت هتعمل ايه يا مصعب؟ اجري يا مصعب، انجو بحياتك يا مصعب، اجري يا مصعب، مراتك مستنياك، اجري يا مصعب وخاف على شبابك. يمسك الرايه ما بين رقبته وما بين صدره، وهو عارف انه مقتول مقتول، لغايه ما يقتل مصعب وتطير رقبه مصعب رضي الله عنه، ويسقط مصعب متقطع حتت قدام النبي عليه الصلاه والسلام، والرايه لا تسقط ابدا، والرايه ما تقعش ابدا، ويموت مصعب. يا شباب مين فينا زي مصعب؟ مين فيكم زي مصعب؟ مين السوبر ستارز بقى؟ مين المغنيين؟ اللاعبين؟ سيلفستر؟ مين ألفيس بريسلي؟ مين السوبر ستارز بتوعنا يا جماعه؟ مين الرجاله؟ مين النجوم؟ مين اللي بينوروا لنا؟ اللي انت حاطه صورته في شنطتك؟ مين يا شباب؟ انا بوصيكم قبل ما اسيبكم ثلاث حاجات. اول حاجه فوقه اللي انتم بتقولوا عليهم ستارز دول، والله ما ستارز يا شباب، الخليج فوقه. نجم الخليج ايه؟ مين نجم الخليج؟ نجوم الخليج الشباب جدودكم اللي قبل كده لما شالوا الاسلام من الخليج نشروا في الدنيا كلها. مين السوبر ستارز؟ شيل الوهم اللي انت حاطاه في شنطتك، شيل صوره البيتلز وصوره المغنيين والممثلين واللاعبين من اوضتك، شيل صوره اللاعب ولا الفنان ولا المغني من السكرين سيفر اللي انت حطها على الكمبيوتر بتاعك، شيل النغمه وشيل النغمه بتاعت الفنان فلان اللي انت حطها على المحمول بتاعتك، شيلوا يا جماعه، شيلوا. لا احب الافلين زي ما سيدنا ابراهيم قال، دول كلهم افلين، دول كلهم نجوم ورق، انما النجوم الحقيقيين ده التوصيه الثانيه. عايزين نعرف السوبر ستارز بتوعنا. في كتب للصحابه كتير، من اجملها كتاب الصحابه بتاع الشيخ محمود المصري، كتاب جميل قوي، انزل اشتريه الليله بعد ما تطلع من صلاه التراويح، شوف اي مكتبه اسلاميه وهاتيه. انت بعد ما تطلع من صلاه التراويح النهارده روح هاته. على فين يا شباب؟ على المكتبه. نجيب كتاب عن حياه الصحابه، الكتاب اللي نلاقيه، لقينا كتاب الشيخ محمود جزاه الله خيرا، لقينا كتاب تاني جميل عن الصحابه، نجيب كتاب الليله عن الصحابه يا جماعه، ونبدا الليله نقرا عن السوبر ستارز، نبدا من الليله سوبر ستارز تانيين، نجوميه تانيه. الحاجه الثالثه يا شباب، اوعوا تنسوا على المكتبه يا شباب الليله ان شاء الله. الحاجه الثالثه، انا عايزكم تبقوا انتوا نجوم بقى. لما بتشوف واحد في التلفزيون بيشيل 300 كيلو ما تروحش تشيل 300 كيلو، ده اتدرب قبل ما يشيل، اتدرب انك تبقي نجمه يا بنت دبي، اتدرب انك تبقي نجمه تهتدي بنات دبي على ايديك، على ايديك يا ابن البحرين، اتدرب انك تبقى نجم يقدر يتوب شباب البحرين على ايديك، يا بنت الكويت انا عايزك تبقي سوبر ستار، عايز السنه تتنشر وسط نساء الكويت على ايديكي يا حبيب قلبي يا ابن الدوحه، عايزك تبقى الدين يرجع للدوحه تاني، ينور الدوحه تاني يا شباب المغرب العربي الغلبان، الغلبان المحروم من وصول الدين ليه؟ يا شباب المغرب العربي لازم نجوم، لازم نجوم تنور للشعوب بتاعتكم، يا جماعه عايزين سوبر ستارز يا اخوانا، يا بنتي يا حبيبي يا اختي في الله، عايزك تبقى ستار كبيره، بنات النوادي كلها تتحجب على ايديكي، انا عايزك تبقى ستار كبير، عايزك تبقى كبير، عايزكم تكبروا، عايز طموحك يكبر، الطموح يا شباب، الطموح يا رجاله، الطموح لنصر الدين الله، عايزك تبقى ستار كبيره جدا، بكره تبقى داعيه ربنا، عرش ابليس على الميه يتزلزل بدعوتك وبهتافاتك للشباب وانقاذ الشباب. يا شباب الامه، يا نجوم، يا نجوم بكره ان شاء الله، يا ستارز بتاعت بكره ان شاء الله، يا كبار قوي، يا كبار قوي، يا احفاد الاسود، يا احفاد الرجاله، يا اسود يا صغيرين يا اللي انتم ما انتوش عارفين انكم اسود، يا ابطال يا اللي انتم مش عارفين انكم ابطال، يا نجوم يا اللي نزلتوا نفسكم وطفيتوا نفسكم، نرجع نجوم تاني يا شباب، نرجع سوبر ستارز تاني يا شباب. اللهم املأ حياتنا بالايمان، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، اللهم أعمر قلوبنا بما عمرت به قلوب عبادك الصالحين، اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب أهل اليقين والصديقين، اللهم املأ قلوبنا بحبك والرضا عنك واليقين بك والثقة فيك والإنابة إليك. اللهم أصلح فساد قلوبنا يا رب، اهد قلوبنا يا رب، طهر قلوبنا من حب الإثم والمعاصي يا رب، طهر قلوبنا من الشهوات يا رب، يا رب طهر قلوبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا رب نكتت على قلوبنا بالمعاصي، فطهر قلوبنا يا رب، يا رب أصلح أحوالنا، يا رب اهد قلوبنا، يا رب املأ قلوبنا نورا. اللهم أنزل من هناك على قلوب شباب المسلمين، وعلى قلوب فتيات المسلمين، وعلى قلوب رجال ونساء وأطفال المسلمين. اللهم أنزل من هناك على قلوب أمة محمد في رمضان يا رب. اللهم اجعله فتحا علينا في الهدى، وفتحا على العالم كله يا رب في الهدى إليك والإسلام يا رب، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله.